إن الحمد لله تعالى نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما معجزين. ثم أما بعد، من دقائق الفتن التي لا ينفصل عنها زمن منذ ابتدأت الخليقة وشاء الله ما شاء، من دقائق الفتن التي لا يخرج عنها زمن من الأزمان ولا حال من الأحوال، هي معارضة المنطق للشرع، وهو عنوان هذا اللقاء، معارضة المنطق للشرع، أو إن شئت إقرارا فقل غلبة المنطق للشرع توصيفا لأزماننا. يا عباد الله، إن الأمر جد خطير، وإن الغلبة حاصلة لشريعة الملك شرعا بين الناس وقدرا بسبب منطق كل واحد على حدة. وإنما أقصد بالمنطق هو المنطق المبني على الرأي الشخصي الملوث بالرغبات الشخصية، الذي ينظر إلى الوقت الراهن والعادل ولا ينظر إلى المآل. فإن الفاصل بين كل منطق معارض للشريعة وبين الشريعة أن الشريعة من الملك تنظر إلى الآجل والمآلات، أما منطق من غلب فإنما هو منطق سريع ينظر إلى سرعة وغلبة سريعة. منذ أن أنشأ الله الخليقة وإبليس عليه لعنة الله قال بمنطق، وإنما أريد بالمنطق في كلامي هو المستند على حجة يظهر أنها حجة، لكن كفى أن الشرع ينقضها ويردها فلا يبين أنها حجة وتنفصل. إنني أتكلم اليوم في معنى قول الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، والحق هو شرع الله سبحانه وما عليه ينبني أحكامه وما في كل موضوع من نظرة شرعية. يا عباد الله، إنني أتكلم عن قول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل، يعني بالمنطق الشريعة على منطق الأهواء. يا عباد الله، ما من مسألة في الشريعة والدين وتخص الدنيا والآخرة إلا ولله عز وجل فيها حكمة، لكن وجهة الله غير وجهة مناطق الناس أو تعدد منطق الناس في النظرة. إنني أتكلم عن غلبة المنطق الشخصي بالنظرة الجانبية لأي مسألة. يا عباد الله، إن البخيل له في أمره نظرة وللشريعة نظرة، إن الخائف من دين الله له نظرة وللشريعة نظرة، إن من هو بين بر والدين له قول وللشريعة قول. هكذا أريد في هذا اللقاء أن أبين بالبيان من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه تعدد كلام الناس وصارت الأمور على ما ترى في برامج التبشر وغيرها، وما يحل بالناس في الوظائف والمؤسسات من كلام تلو كلام. إذا استغربت من أن الملك سبحانه نص على سكوت الجميع يوم القيامة، السكوت عمل اللسان في قوله سبحانه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وقوله سبحانه ولأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، الناس يتكلمون واللسان هو أسرع عضو في الفتنة، مع أن الشريعة تأمر في زمن الفتن بإسكات اللسان وأن تمسك لسانك ولا يأخذك حماس ولا غيره. فإننا نرى أمر المنطق قد تشعب ولكل في كلامه منطق يريده وحجة يستند عليها، لكنها إذا كانت في مقابلة الشريعة ونظرة الملك سبحانه ووجهة المشرع سبحانه وتعالى ثبت بطلانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يخلو زمان بالمنطق ولا يخلو أحد من استعمال المنطق، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر كان له منطق في ألا يقتلهم وهو الأخذ بالرفق، فهم زوج رحم وأهل، لكن الله عز وجل كان له العليا في الحكم سبحانه، ووجه الله أتم لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. هكذا منطق الشرع الحنيف، ومن يعلم الغيب كله لذا قطع على كل منطق فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن موضوع غلبة المنطق موضوع شمل كل عباد الله، فإبليس يقول بمنطق يستند إلى دليل، خلقتني من نار والنار فيها الدفء والنور وفيها الحرارة والتوهج، وخلق يقولون أن عيسى سيعود، وهذا كلام الله سبحانه وبحمده. قال نعم، قال محمد أيضا سيعود فهو أفضل من عيسى. ثم استشهد بآية ليست في محلها تكوينا لمنطقه وتأسيسا له، فإن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فأرسل عمرو بن العاص، وكان ابن قصي بغفزة من نسر، فأرسل عمرو إلى عمر يخبره بأمر الرجل، فأرسل عمر إلى عمرو أن يرسله في أول بريد، فأرسله عمرو، فوقف الرجل بين يدي عمر وحوله جماعة من الصحابة. قال: حدثني بما ترى. فلم يكن هذه فحسب، حدثه بالثانية والثالثة، وكل قول له منطق. وعمر حين أرسل أول ما أرسل قال الرجل: يا أمير المؤمنين، يتكلم بكلام منطقي لا نستطيع أن نرد عليه. فلم يكن أمر إلا أن عمر وكل به الجلال ثلاث مرات يضربه على ظهره حتى يبرم لحم ظهره، فيأمر بتطبيبه، ثم يعود والسادسة قال: يا أمير المؤمنين، لا أطيق، فإن أردت قتلي فاقتلني. قال: أخرج ما في رأسك؟ قال: الذي إنما مكنك بالحق لقد خرج. فأمر عمر به فرده إلى الكوفة وليس إلى مصر. وكان على الكوفة يومئذ المغيرة بن شعبة، وهو شديد شديد، فإذا المغيرة يأمر الناس ألا يكلمه أحد، فكان بينهم مطرودا حتى لما ظهر عبد الله بن سلمة بعد ذلك من النار ليتصوروا على عثمان في خلافته، قال: مني أصدق هذا، إنه قد ظهر أناس يتكلمون بمنطقك وكلامك، فهل لحقت بهم؟ فحق ظهره وقال: رحم الله الرجل الصالح، يقسم عمر لقد علمني ما من أمر إلا وبدايته منطق يا عباد الله. قاتل علي بن أبي طالب قذف عليه أو قفز عليه في صلاة الصبح وهو يقول: قبلت بحكم الناس وتركت حكم الله، ثم ضربه. قاتل عثمان رضي الله عنه الغافقي بن حرب قتله 9 طعنات، قال: 3 في نفسي و6 لله. هكذا منطق القوم. ولما ارتضى علي بن ابي طالب ابا موسى الاشعري ومعه عمرو بن العاص للتحاكم بعد موقعه الجبل وقبل صفين، قالوا: اترضى بحكم الدنيا او اترضى بحكم الناس وتترك حكم الله؟ لقد كفرت يا علي. وامروه ان يتوب فلم يستجب لهم. فللقوم منطق. الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قابلوا خباب بن الأرت، وقيل عبد الله بن خباب بن الأرت، فقال: وكانوا في مزرعة رجل نصراني، قالوا له: ما تقول في علي؟ وكان معه زوجه، يعني خباب بن الأرت، وقيل عبد الله، وكان معه زوجه، ما تقول في علي؟ قال: هو أمير المؤمنين، وأخذ يثني عليه، فضربوا عنقه وقتلوه. وقالوا لزوجه: ما تقولين في علي؟ قالت: هو أمير المؤمنين، وأخذت تثني عليه. فبقروا بطنها وكانت حامل، ثم نظروا إلى النصراني وقالوا: اعطنا من تملك. قال: خذوا ما تشاءون. قالوا: بالمال. قالوا: بالمال. منطقهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الشرك والعياذ بالله. منطق تلبس على الناس. ما حيلة الكل؟ انطلقوا الشريعة خلف الصدور ولم ينظروا إلى مقاصد النصوص المعتبرة عند أهل العلم إلا أن يقعوا في منطق. إن منطق فرعون حين قال وكلم قومه على مرأة وفي إذاعة واسعة واجتمع الناس له، قال لهم فرعون عن موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم. منطق مستند إلى خوف الرجل على قومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والدين هنا بدقة معناه الطريقة التي تعودوا عليها من الترف والنغنمة والسعة. إني أخاف أن يبدل دينكم. وقال في موطن آخر: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ما موسى ومن معه إلا رجل في لسانه عقدة ولسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. منطق الناس، منطق الناس في المعاملات في صلة الأرحام يقول لك إنني رحما أصله ويغفرنني. لا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجلس الرجل إلى زوجه فتشجعه على القطيعة بمنطق أنهم يسيئون ويذهب عندهم ولا يأتون ويطعمهم ولا يطعمونه ويودهم ولا يودونه فيقطع رحمه. أما منطق الشريعة فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثلها: إنني أهلا أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عن كونه بالموافقة أو عدمها، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسبهم المن، يعني هذا يشغل صدرك بعض الشيء، فكأنما تسبهم المن ولا يزال معك من الله ظهيرا ما دمت على هذا. منطق المرأة التي تعادي زوجها هو الذي بدأ، هو الذي يريد أن يتزوج علي. أما منطق الشريعة فلا يجوز بردود الأفعال أو بما قرأ من الناس أن يكون رد الفعل أشد. من قتل له رجل فمنطقه الرجل برجلان، والحجة أنه بدأ. إن علي رضي الله عنه وهو في دمه ينزل يا عباد الله بعد أن ضربه هذا عبد الرحمن بن منجم قال: أصيب يشرب أولا. فالشريعة تنزل على منطق أيهما أعلى وأيهما أوطر من الأخرى. فحكم النبي لابن الزبير عبد الزبير بن العوام أن يسقي أولا. فإذا بالرجل يسارع بمنطقه وهو منطق دويها قال أحكمت له؟ يعني واضح فعل حكم الزبير. فرد عبد منطق يقول له أحكمت له أن كان ابن عمته؟ فغطى الله قلبه وجعل على بصره إشارة وعلى بصيرته أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أعدل الناس عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا المنطق المقابل للشرط يأتي يا عباد الله بالهوى. والقضية سترى بعد قليل مثالا رائعا نختم به الخطبة الأولى لكنني أتمم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول ليه؟ لمعرفة الوجه المعتبر في الموضوع. خليك مع جودك، خليك مع جارك، إيه الوجه المعتبر في الحكم الشرعي؟ هذا لا يعلمه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسالته من العلماء المتحققين بالعلم الشرعي الراسخ عندهم نصوص الكتاب والسنة. حالة الناس عايشاها حالة إدمان، إدمان، كل حاجة إدمان، في تفاصيل؟ مفيش تفاصيل. ويؤمن الناس بالإدمان، ويطعم في الناس بالإدمان، إدمان، لكن التفاصيل، التفاصيل هي مراد علي بن أبي طالب. يا جماعة نفصل ونجلس ونرى ويكون تؤدة ولا عملة. والأمر بالإدمان، قتل عثمان، قتل عثمان. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين لا يستنبطونه منهم. علموا إيه؟ علموا وجه الشريعة. مش الناس قاعدة مع بعضها وبرامج التكشوف وفي الآخر إحنا بنشكر ده وبنشكر ده والناس تخرج مبلبلة، أو كل له ميله أو حسب الوجه والنور اللي في الوجه أو حسب الكلام والأدب، وكل له أمشاجه التي يميل بها لا إلى الحق بل إلى ميل الهوى وهو واسع واسع. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وتختلف الزاد. وهو ينقلنا إلى المثال الختامي في الخطبة الأولى، وهو في سبب نزول قول الله تعالى من سورة الأنعام: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. لا، قال سبحانه وبحمده: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم لمشركون. حيث أن المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا أصحابه فقالوا له بالمنطق: كيف تأكلون ما ذبحتم بأيديكم؟ بسم الله الله أكبر. وتتركون ما ذبح الله، وتتركون ما ذبح الله، أي ما مات حتف أنفه ليس بالتزكية. فإنما ذبح الله ذبح بسكين من ذهب لم يرى. فقال الله لنبيه وللصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله هذا القرآن، فقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم في منطقهم ولهم منطق. الحجاب خرج، فقال حجاب القلب. خرج النساء من مصر وغيرها يقولون إن الحجاب كان مفروضا على أمهات المؤمنين، أما حجاب المرأة الآن فحجابها قلبها حجة. وخرجوا من خطبوا بعدم الاختلاط وأن الحمل موت والفصل بين البنات وبين أبناء العمومة والأخوال وكل أجنبي. قال: أنا أسر في ابنتي. وقالت هي: أنا أسر في نفسي، فلو اختلطت بين مئات الرجال لا أشك. منطق، منطق فظيع انتشر بين الناس. فجعل الأمر على ما تروا. وقيل للرجل في وظيفته: لما تأكل الرشوة؟ قال: مرتبي ضعيف. حجة فعلا، حجة. ولكنه فاته أن العبرة بالبركة وليس بالكسرة وغير ذلك من نصوص الشريعة. فأكل الرشوة في وظيفته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل للمرأة: لما الفاحشة؟ قالت: أردت الدواء فلم أجد، وأردت أن أعيش أنا وكذا. ويتحدث الناس بحجج منطقية. وقيل للرجل: ماذا تصلي في المسجد؟ قال ابن مبارك: الإمام يطيل حجج بعد حجج. لا نرى مثل هذا الزمان في غلبة المنطق للشريعة. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وأن يلهمنا الرشد والتوفيق في سائر أمرنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صنف انما ازداد منطق ففصل بين الطرفين. يا عباد الله، غلبة المنطق بالشرع هي صفة الأزمان. فرحم الله أقواما تمسكوا بشريعة الله ووقفوا عند غرز النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأطهار، أفهم الناس لوحي الله وأوعى الناس للنصوص ومقاصدها. أسأل الله سبحانه في هذا اليوم يتلقى الجمعة من هذا الزمان الذي نعيشه أن يكتب لنا جميعا السلامة عند الموت. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفانا وأنت راض عنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله سبحانه أن يقيل الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من تلبيس المضلين، اللهم إنا نعوذ بك من تلبيس المضلين، ونسألك أن تلينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن تلينا الباطل باطلا وتعيننا على اجتنابه. اللهم اكشف لنا خطة الهواية، اللهم اكشف لنا خطة المضلين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم انا نسألك ان ترفع الأمة عن اخواننا في سوريا، وعن اخواننا في بورما، وعن اخواننا في فلسطين وسائر بلاد الاسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من كل كيد وشر. اللهم ولي امورنا خيرنا، ولا تولي امورنا شررنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم املأ بلادنا بالامن والامان والبركه والسلام، والبركه والسلام، والبركه والسلام. اللهم احينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين، واجعلنا يوم القيامه في عبادك المخلصين. اخوه الايمان عباد الله، هذا ما اعلم، فان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وان اصبت فمن الله وحده. اسال الله ان يجعلني واياكم من اهل القران. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واقم الصلاه.